السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. غلطة كبيرة جدا جدا جدا انا بعملها في وسط ما انا بعملها. غصب عني بقولها وانا عارف ان انا غلطان، بس بقولها علشان عارف ان مخي في هذه الفترة ما يقدرش يستوعب عندي، غير هذه المعلومة. دلوقتي بقى هحسن لك هذه الغلطة، وساعتها هتعرف الكتاب ازاي بتتولد. هنا يا جماعة. لكن علشان اصلح غلطتي وتعرف عندي الصح، علشان نعرف ازاي بنولد الكتاب على خطوتين، ركز معايا بقى في هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نعيد نفسنا تاني. يلا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه يا دكتور حصلت خالص نمره واحد اسمها ايه؟ ديسنت. وتفضل في ديسنت ديسنت ديسنت لغايه ما الراس تلبس عندي في الحوض. معلش احرمك شويه، شعور الهجومه ده لغايه ما تلبس في الحوض، ولبستي عندي في الحوض دي اسمها ايه؟ انجيجمنت. هنا بقى دي اول غلطه، هنا دي اول غلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. امتى يا جماعه عندي بيحصل عندي، معلش كده ماسكه ايدك كده فوق، امتى يا جماعه بيحصل عندي انجيجمنت؟ لو انا سايب لك الكلام ده مكتوب كده، الثمان حركات بتوع الولاده، كلكم تفتكروا ان هذا الكلام بيحصل امتى؟ بيحصل وقت الولاده. لا انا اسف، لا مش كله بيحصل وقت الانشاب. انا حطيتها خط فين؟ تعالى بقى ايه؟ ارجع احسن كلامي واقول لك كميه الغلطات اللي قلتها في اول حصه. بيقول لك البيبي ده عباره عن بيلفيك اورجن. بيبقى عندي يا دكتور الفانل ليفل امتى؟ بتبقى عند 12 اسبوع سيمسس بيوبس، 24 اسبوع امبيلكس، 36 اسبوع زيف ستيرن، 37 اسبوع بيزو الزلام، 39 ابيكس اوف زلام، و40 امال ايه اللي بيحصل على 36 37؟ فوق يا دكتور الدايفرام قافل على الشاست، مش هينفع يطلع فوق. قدام انتيريور ابدومينال وول قويه، مش عارف يخرج قدام. ملوش غير حل واحد، انه يلبس غصب عنه فين؟ في الحوض. يبقى الانجيجمنت بيحصل عند الاسبوع كام؟ 37 36 37. ادي اول غلطه. ايه اول غلطه دي؟ ان اول غلطه انت كنت فاكر ان ديسانتو انجيجمنت بيحصلوا وقت الولاده. سوري، ده قبل الولاده بكتير. بيحصلوا امتى يا دكتور؟ بيحصلوا الخطوتين دول عند تقريبا الاسبوع السبع، لان انت عارف كده. انا مستغرب الناس زي ما خدتش بالها. عند الاسبوع ال 37 البيبي اخد كل الحيز، لا يعرف يطلع فوق، لا يعرف يطلع قدام، غصب عنه ينزل تحت. ينزل تحت وايه؟ ويلبس في الحوض. انتوا عارفين ايه تعريف انك تلبس؟ تعريف انك تلبس زي كده جواز الكريستيان بالظبط. اللي يتجوز ما ايه؟ ما يطلقش. اللي يخش ما ايه؟ ما يرجعش. ما هو ده اللي اسمه الانجيجمنت. تخش كده وما ينفعش تطلع تاني. عارف امتى ان راس البيبي تخش جوه وما تعرفش تطلع تاني؟ اما اعرض حته في راس البيبي تخش عندي في البلفيك انلت. اعرض حته في راس البيبي تخش في البلفيك انلت. حبه حبه يا دكتور، الولاده دي شغل بالراحه وشغل روقان. ودي مشكله الصبح، الدنيا كانت زحمه جدا والناس مش شايفه، والراوند بيبتدي 9 الا نص والناس كانت مستعجله. يعني ايه يا دكتور عندي بقى اعرض حته في راس البيبي في البلفيك انلت؟ ادي يا عم البلفيك انلت اهو، ادي المدخل بتاعي. بتكلم على الفولس بلفس ولا الترو بلفس؟ الاليك فوسه دي ماليش دعوه بيها خالص، الجناب دول ماليش دعوه بيهم خالص، بتكلم عن المساحه دي. ايه العظمايه اللي في الوسط؟ سيمسس بيوبس. ايه العظمايه اللي ورا؟ سيكرم. طب يا دكتور انا ملاحظ وانت راسم ان في نتوء هنا وفي ده نتوء هنا ونتوء هنا، نتيجه ان في حفره هنا وحفره هنا. فغصب عني في حفره هنا. عارف انتوا بتاخدوا قرص دلوقتي؟ اسيتابلم. حفره هنا وحفره هنا اسمها ايه؟ اسيتابلم. فعامله نتوء هنا اسمه بيليو بيكتينيال امينانس. هيليوبكتينيل امينس. هي تروح بقى تقول راجع انا اناتومي يا ابني، دي الكلمه الوحيده امينس اسمها هيليوبكتينيل امينس، وبقيه اللاين ده اسمه هيليوبكتينيل ايه لاين. ايه اللي انت بتتكلم عليه ده يا دكتور؟ خد بالك ده اللي اسمه يبقى الرسمه دي يا دكتور بتاعه البلفيك ايه انلت. خدت بالك ان الانلت لو رسمه والاوتلت لو رسمه؟ الاوتلت هنا فيه اتنين اسكالتيبروست وتيب اوف ذا كوكسكس، ده اللي انت هتشوفه الست في الاي بوزيشن لايسوتوم بوزيشن. ده موضوع تاني خالص، ده من فوق كانك باصص على نفسك من فوق، هتلاقي من قدام سيمسس بيوبس وبعد كده بيوبك كريست وبعد كده هيليوبكتينيال امينس وبعد كده ده اسمه هيليوبكتينيال لاين وبعد كده جوينت. حد عارف الجوينت اسمها ايه؟ سيكرو هيليوب جوينت، وهي برومونتري لجنة حين يمين وشمال السكرم اسمهم ايلا. حد عارف اسم ايلا ده؟ ايلا موف ذا سكرم، ايلا موف ذا سكرم، برومونتري اوف ذا سكرم، انذر ايلا، انذر سيكرو هيليوب جوينت، هيليوبكتينيال ايه؟ لاين، هيليوبكتينيال ايه؟ امينس، بيوبك كريست، وفي الاخر خالص السكندري كارتلاجينس جوينت دي اللي اسمها ايه؟ السيمسس بيوبس اللي عندي. ماشي يا دكتور. حكما انا بقول ايه؟ حكما انا بقول ان الانجيجمنت معناها ان اعرض حته في راس البيبي تخش عندي في البيت. ايه هي اعرض حته في راس البيبي؟ باي بارايتال دايمتر، بارايتال امينسس، المشوار اللي كان كام سنتيمتر؟ كان 9.5 سنتيمتر. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ لو عندي الراس بتاعه البيبي دي نزلت في الحوض، الناس فاكره ان ده انجيجمنت، لا لسه البارايتال بونز ما دخلتش، ده انجيجمنت، لا لسه ما دخلتش. شايف الانجيجمنت؟ اعرض حته في راس البيبي دخلت عندي فين؟ دخلت جوه عندي في الحوض. عارفين لدرجه ايه؟ لدرجه لو عملت دلوقتي ابدومينال اكزامينيشن هتلاقي الراس موجوده ولا معظمها سقط تحت؟ معظمها سقط تحت، معظمها سقط تحت. يبقى يا دكتور ده كلام انت ما تعرفش قيمته ايه، بس تحضير لحاجات اخرى. يبقى الانجيجمنت يا دكتور اللي بيحصل عندي على الاسبوع ال 37 ان اعرض حته في البيبي اللي هي البايبرايتال دايمتر هاف باي باست ذا بيلفيك انلت اللي بيسموها البيلفيك ايه؟ بريم. خليك معايا ما تقلقش. ماشي يا دكتور. اللي بتتعرف ازاي يا دكتور؟ انك لو عملت ابدومينال اكزامينيشن هتلاقي الراس موجوده ولا بواقي؟ لا ما بتتعرفش كده. تعرف بطريقه ثانيه اسهل بكتير، بس ثواني بقى ثواني، علشان اكبر مشكله عندي تخيل الكلام ده كله في بعض. عشان كده رحت راسم لك الرسمه دي. راسم لك ايه يا دكتور؟ بقول لك عندي ان ادي العظمايه عندي اللي اسمها ايه؟ بيوبس. سيمسس بيوبس زي توكه الحزام بالظبط كده. طيب اما بيبقى في انجيجمنت يا دكتور الهاد بالظبط بيبقى وضعها ايه؟ والله الهاد بيبقى وضعها كده. ادي عندي الحيز ده عندي راس البيبي. اخدت بالك من حاجه؟ اخدت بالك ان هنا في عندي حتتين عراض اسمهم ايه الحتتين العراض دول؟ بارايتال امينسز. دلوقتي البارايتال امينسز في نفس المستوى بتاع المين؟ في نفس المستوى بتاع البلفيك انلت. طب اخدت بالك من حاجه؟ اما البارايتال امينسز دي بقت في نفس المستوى بتاع البلفيك انلت، اللي فاضل فوق من راس البيبي كتير ولا قليل؟ قليل. جزء كبير من البيبي ساقط ايه؟ ساقط تحت الحوض. اللي من الرسمه دي يقول لي ازاي بعرف ان الست دخلت في انجيجمنت؟ يبقى بسطه انا راسم حاجه قويه جدا بتحسها بايديك من الفاجينا، عظم في عظم، وصل لوصل، ولو وصلوا ببعض يبقى فعلا الراس لابسه والولاده هتتم بسهوله. شايفين الحته السوداء دي؟ العظمه الوحيده اللي محسوسه بالستات من الفاجينا اسكال سباين. شايف ازاي بنعرف عندي انجيجمنت؟ اما بتلاقي القمه بتاعت الراس الايبكس بتاعت الراس عند الليفل اوف ايه اسكال. يبقى اللي من الابدومن ده وهم، اللي من الابدومن ده وهم. ايه يا دكتور الوهم ده؟ ان الستات تخان، صعب جدا انك تعرف ان ايه الراس معظمها نزل وجزء من الراس لسه فوق. ايه الوهم ده؟ طب تعرف ازاي انجيجمنت؟ انك تعمل بي في. ساعتها دكتور بتعمل ايديك كده، بتحس ايه بالناحيه دي؟ اسكال سباين. وهنا مين على التيب بتاع صباعك ده؟ الراس. تقول عند الراس ايه؟ لبست. وهي دي المشكله يا رجاله. ايه المشكله عندي؟ لا لعلمك انا جزء كبير النهارده من الشغل بتاعي لا اقصد بيه تماما حفظ ميكانيزم اوف ليبر، ده هيتقال في حصه واحده اما تحققك. جزء كبير من كلام انك تتعود على اللغو بتاعك. خدت بالك الموضوع ده؟ الناس عباره عن ديفينيشنز والفاظ جديده عليك، لو بقيت فاميليار معاها اتس اوفر. عشان كده هي بتبقى اتس اوفر بس اخر السنه. عرفت عن ايه لونجتيودنال لاين؟ كفالك بريزنت. طب عرفت ان كفالك بريزنتيشن دي ايه؟ ايه ايه؟ يا فيس يا براو يا فيرتكس. عرفت ان في حاجه اسمها اوكسيبت انتيريور. عرفت ان ده اسمه المنتم. طب عرفت عن ايه كراونك؟ كراون. طب عرفت ان كراونك ده هو قانون الخروج. طب وقانون الدخول اسمه انجيجمنت. عرفت بجد يعني ايه انجيجمنت؟ ان اعرض حته عن ان لعب كله لعب دايامترز. فبس عايز اعودك والله العظيم عايز اعودك الالفاظ دي. طب قول بقى يا دكتور ايه الغلطه بقى علشان نخلص ربنا يبارك لك. اهي يا عم الغلطه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. البيبي اما بيخش بالحوض بيخش بالطول ولا بيخش بالعرض؟ يعني ايه يا دكتور بيخش بالعرض؟ وريني كده البيبي بس. يعني يا دكتور الاوكسبت عندي يا بتبقى شمال خالص يا بتبقى ايه؟ يمين خالص. يا شمال خالص يا يمين خالص. طب الكلام ده بيحصل عند الاسبوع كام؟ عند الاسبوع كام زي ما اتفقنا؟ غصب عنك على الاسبوع 37. ايه يا دكتور اللي بيحصل؟ immediately اول لما الراس تخش عند في الحوض وتبقى غرقانه بالمنظر ده ويحصل انجيجمنت بتقابل عضله اسمها ايه؟ ليفيتور انوي. بيحصل الانجيجمنت ده ايه؟ بالراحه. بتقابل عضله عندي متزحلقه بالمنظر ده داونورز وفورورد واي وميديلي. غصب عنك بتلاقي راس البيبي اتزحلقت لدرجه قد ايه؟ تمن دايره. يعني كام درجه؟ 45 درجه. اتزحلقت هوب ووقفت على كده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بص بقى الحته دي صعبه، الحته دي بجد صعبه. immediately يا دكتور وانس حصل عندي على الاسبوع ال 37 انجيجمنت الاوكسبت عندي خلينا بقى يبقى ايه؟ كان راس البيبي بالمنظر ده. شفتوا الصرصار ده؟ اهو وادي ايه؟ مناخير البيبي. يبقى دي مين؟ الاوكسبت. immediately اما البيبي يخش بالعرض في الواد ده على الاسبوع ال 37 هيتزحلق يا دكتور سنه بسيطه. هيتزحلق قد ايه؟ بدل ما يبقى هو شمال خالص عندي لايك ذات هيبقى عندي ايه يا دكتور؟ شمال وقدام. يعني لفه عندي كام درجه؟ 45 درجه. طب وال 45 درجه دول هل اللي بيتر ايناي اشتغلت بقانون تخبطني خبطه جامده؟ لا خالص، ده الموضوع ده كان ايه؟ كان باسف. فهمتوا الحته دي؟ فهمت ان الوضع ده باسف بيحصل على الاسبوع ال 37 وقت الانجيجمنت؟ ماشي يا دكتور. طب يبقى عندي قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك حاجه واحده بس، ان لما بتخش بقى بجد وقت الولاده ولما ندوس عندي على البنزين بتبتدي الليله والاوكسبت عندي بالعرض ولا بالورب؟ بالورب. واللي مطلوب منها ان ساعتها تلف قد ايه؟ 90 درجه زي ما قلنا بالغلط في اول الدرس ولا 45 درجه؟ هي دي الغلطه اللي عمال اقولها لك من اول الحصه. هي دي الغلطه اللي عمال اقولها لك من اول الحصه. ان انت تخيلت ان البيبي بالعرض وبيلف، اتضح ان هو بيلف تمن في تمن، بس التمن الاولاني ده بيلفه فين؟ وقت الايه؟ وقت الانجيجمنت. محسوب ولا غير محسوب؟ غير محسوب ومش داخل في حساباتنا عندي خالص. هما الولاده الحقيقيه يوم ما ندوس على البنزين يا دكتور بتبتدي امتى؟ بتبتدي من الوضع اللي هو بالعرض خالص ولا بالورب؟ بالورب بالمنظر ده. بالورب بالمنظر ده. يبقى تاني يا دكتور يبقى في عندي غلطه. يبقى غلطنا في قد ايه من الدايره؟ غلطنا في تمنايه. غلطنا في تمنايه. تاني يا دكتور ايه الحكايه؟ اما البيبي بينزل عندي بالطول ولا بينزل بالعرض؟ طب بينزل امتى؟ 37. طب نزلته دي اسمها ايه بالانجليزي؟ طب اما يبقى يحصل له انجيجمنت هيقابل عضله اسمها ايه؟ ايه اللي هيحصل له عليه بشكل باسيف؟ هيلف قد ايه؟ تمن درجه، تمن دايره، 45 وهيثبت على كده. واما تيجي تبتدي ولاده هتبتدي من هنا ولا من هنا؟ مفهوم؟ تبتدي من هنا عشان هي دي التكه الوحيده اللي على فكره في الموضوع كله، وهي دي الحته اللي الله اعلم بيقول عليها صعبه يعني. ماشي يا دكتور ان انت بادي الولاده من هنا. طب عايز اعرف بقى ما تيجي يا جماعه يبقى بيننا وبين بعض لغه. يعني ايه بيننا وبين بعض لغه؟ انا مش عاجبني خالص حكايه ان ان ان بالعرض وبالورب وبتاع. ما تيجي بقى قصادنا لغه نتعلمها كده علشان نعرف نحاور مع بعض ونمشي مع بعض بقيه السنه. اقولها لكم في دقيقه واحده ونخلص. ايه يا دكتور؟ بيقول لك ان الاوكسبت ممكن ياخد عندي الاربع اتجاهات الاصليه. عارفين الاربع اتجاهات الاصليه؟ ده كده يبقى اسمه ايه؟ انتيريور. طب وده كده اللي ورا ناحيه السكرم؟ بستيريور. طب ما هنقول مثلا عشان نوحد كلامنا ان ده اليمين، ده كده يبقى ايه؟ رايت. وده كده يبقى ايه؟ لفت. ايه يا دكتور اللغه دي؟ وريني كده البيبي. دي اللغه يا جماعه اللي بنتكلم بيها. يلا يا جماعه، حد يقدر يوصف لي البيبي وهو نازل هنا بالاوكسبت بتاعه متجه ناحيه فين؟ دي بنسميها دايركت اوكسيبيتو انتيريور. طب لو الاوكسبت لوره بنسميها دايركت اوكسيبيتو ايه؟ دايركت اوكسيب. طب هو الصح ايه؟ البيبي بيبقى نازل وشه مكشوف ولا ولا ولا ولا ساجد؟ يعني البيبي الصح بيبقى دايركت اوكسيبيتو ايه؟ انتيريور. طب اللي ورا دي يا دكتور اسمها دايركت اوكسيبيتو ايه؟ بوستيريور. طب لو الاوكسبت لليمين خالص سميها ايه؟ رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس او لاترال. طب لو للشمال خالص لفت اوكسيبيتو ترانسفيرس او لاترال. يبقى تاني يا جماعه، يا قدام يا يمين يا ورا يا شمال. الله، دي يعني مش محتاجه، يا قدام يا يمين يا ورا يا شمال. طب وايه المشكله يا دكتور؟ المشكله اكيد بعد ما درسنا في الجغرافيا ان في اربع اتجاهات اصليه لقينا ان في اربع اتجاهات ايه؟ فرعيه. وهي دي بقى المشكله اللي طلعت عينهم النهارده الصبح، ان ما عرفوش ان البيبي المتجه هنا هو زي ده بنسميه ايه؟ اما تيجي نسميه مع بعض، الاوكسبت لما يبقى متجه هنا، يعني ايه يا دكتور متجه هنا اهو؟ دول ايه دول؟ العينين. دي ايه دي؟ المناخير. يبقى ده ايه ده؟ الاوكسبت. طب هل هنا الاوكسبت از دايركت انتيريور؟ لا طبعا. هل هنا الاوكسبت از لفت لاترال؟ از لفت ترانسفيرس؟ لا طبعا. امال هو ايه؟ بين الانتيريور وبين اللفت. يا دي النيله. طب هنسميه ده ايه؟ لفت انتيريور. شمال وقدام لفت انتيريور. هسمي الوضع ده ايه؟ هسميه لفت اوكسيبيتو انتيريور. ايه الهطل؟ ايه الهرتله اللي انا بقولها دي؟ ده هبل. طب بس اقول لكم حاجه، لو انتوا بجد جامدين، يلا يا جدعان اللي مش هيفهم دي وقفني. ساره انت شايفه من عندك يا ساره؟ ابشر ريهان انت معايا؟ ده اسمه دايركت اوكسيبيتو ايه؟ انتيريور. طب لو لفيت كده يمين سنه، ده لا قدام ولا هو يمين؟ امال ايه؟ قدام ويمين. يعني ايه قدام بالانجليزي؟ انتيريور. ويعني ايه يمين؟ رايت. يبقى ده اسمه ايه؟ رايت اوكسيبيتو انتيريور. طب يمين خالص؟ رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس. طب ورا ويمين؟ يمين يعني رايت، ورا يعني بوستيريور. رايت اوكسيبيتو بوستيريور. حاسس ان انا بقول هبل على فكره. طب ولو لورا خالص؟ دايركت اوكسيبيتو بوستيريور. طيب وورا وشمال؟ ورا وشمال. ورا يعني بوستيريور وشمال. هنا ملتقى الاثنين، يبقى اسمه لفت اوكسيبيتو بوستيريور. طب انت عايز توصلنا لايه؟ عايز اوصلك للغه واحده بس، للغه واحده بس، ان البيبي وقت الولاده اغلبهم بيبقى لفت اوكسيبيتو بوستيريور. بس يا دكتور انا عايز اقول لك حاجه، لو البيبي نازل كده بالعرض ولف كده تمنايه، التمنايه هي اللي مش محسوبه، التمنايه هي اللي مش محسوبه لوقت الايه؟ انجيجمنت. طب يا دكتور طب ما هو كده ويلف تمنايه كده، طب ما ممكن كان يبقى يمين خالص ويلف تمنايه كده ويبقى اسمه ايه؟ رايت اوكسيبيتو انتير. ممكن يبقى اسمه رايت اشمعنى؟ احنا مع الوقت هنكتشف ان هذا الديامتر اكتر بكتير من هذا. اولا الديامتر اللي انا بقوله ده اسمه انتروبستيري ولا ترانسفيرس؟ اسمه بالورب، اسمه بليك. ودي احد المقاصد اللي انا بقصدها، انك تكتشف عندي ان البلفيك انلت له انتروبستير وله ترانسفيرس، واللي اهم منهم الاوبليكس. لواحد اوبليك كده ولواحد عندي اوبليك تاني. طب والله العظيم حد جامد موت يقول ايه اللي انا رسمتهم دول على طول؟ انت بص كده، لا دي الراس ودي حاجه كتاف. اخدت بالك؟ لو الراس واخده اوبليك ديامتر، الكتاف واخده الايه؟ الاوبزيت اوبليك ديامتر على طول، يعني ما فيهاش حاجه. ليه بقى معظم الولادات الباديه عندي بالمنظر ده باديه لفت اوكسيبيتو انتيريور؟ مالكش دعوه، دي حاجه احنا هنقولها بعد كده حته حته حته. واخد بالك ما اقدرش اقول كل حاجه في نفس الوقت. افهمك ان الاوبليك ديامتر ده اطول بكتير من الاوبليك ديامتر ده. فالوضع اللي يناسب، ودايما المثل يقول لك الطويل فين؟ الطويل في الطويل. طالما ده الطويل ماشي مع سيستل سوتشر يبقى مع الطويل ده. طب يلا يا دكتور قول بقى التكه الوحيد. لا يا عم انا خلاص كده، انا خلصت. لان يا دكتور ده اللي بيحصل بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، نعيد الفيلم. نمره واحد ديسنت، نمره اثنين هيحصل على الاسبوع كام انجيجمنت؟ 37. وبيحصل الانجيجمنت البيبي بيخش بالايه؟ بالعرض. لكن بعد ثلاث ثواني اما البيبي يخش بالعرض بيتزحلق سنه بشكل اكتف ولا باسيف؟ باسيف. بيحس ان بيواخد ترانسفيرس دايمتر ولا الاوبليك؟ اوبليك. وغالبا بيبقى واخد الاوبليك ده بحيث ان الولاده بتبتدي ايه؟ لفت اوكسيبتو انتيريور. على فكره كل اللي انا عايزه لما ادوس بنزين دلوقتي حاجه واحده بس، ان انا الف البيبي واعمل له انترنال روتيشن كام درجه؟ تون تون 45 درجه. لكن يا خساره يا خساره يا خساره، علشان الف هذا التوم اللي بيتر ايناي ما بتشتغلش الا القانون، تخبطني خبطه جامده، الفك لفه جامده، تخبطني نص نص، الفك واللي احنا بنقوله ده. يبقى انا ولا يبقى انا علشان اخبطها خبطه جامده لازم اعمل ايه في السيرفيس اريا؟ اقلل. طب اقللها ازاي؟ لازم الاول قبل الخطوه الرابعه يبقى في خطوه ثالثه اسمها ايه؟ فيت. حد عارف دلوقتي حصل ديستانت، حصل انجيجمنت، الراس لفت هنا وبقت هنا بشكل باسيف، الخطوه الثالثه اسمها ايه؟ انكريز ديفلكشن. مش هقدر ارسمها لك، ارسمها لك ازاي دي انكريز ديفلكشن، لكن اقدر اعمل لك الفيلم بتاع الحركه الرابعه اللي هتحصل. ايه دي؟ حد يقدر يوصف السهم ده؟ السهم ده اسمه ايه دلوقتي؟ السهم ده اسمه انترنال ايه؟ روتيشن. طب انت طالما عندي عملت، طب خد بالك بقى من حاجه، اما الراس بتلف الكتاف دي هتلف معاها ولا هتبقى ثابته؟ بس هو ده اللي عايز اوصله لك. اما الراس بتلف كده بتبقى ايه يا دكتور؟ بتبقى لف على الكتاف، والكتاف في نفس الاوبليك ديامتر. ماشي يا دكتور، الراس لفت كده بقت في الاندروبستيريور ديامتر. حلو، ده قانون الايه؟ قانون الخروج. هتخرج عندي خطوه رقم خمسة بحاجه اسمها ايه؟ اكستنشن. وانس هيحصل اكستنشن سبحان الله ولا اله الا الله، درت الراس رجعت تاني كده. اللي يقول لي الرجعه دي اسمها ايه يبقى معلم. الرجعه دي اسمها ايه؟ اسمها عندي ريستيتيوشن. الخطوه رقم كام؟ الخطوه رقم 6. طب ايه يا دكتور المشكله؟ انك هتلاقي الراس درت لفت كمان توم، لفت كمان توم من الخطوه رقم 7. اللي يقولها لي يبقى معلم. اللي يقولها لي يبقى معلم. استناني يا دكتور استناني. الراس حصل عليه ايه دلوقتي؟ جت كده وجت كده. طب المحصله في الاخر ايه؟ صفر. صح، الراس جت كده ورجعت كده، المحصله ايه؟ صفر. بس عايز اقول لك حاجه، علشان تيجي كده الاول عملت انكريز فلكش فجت كده، وبعدين علشان تطلع عملت ايه؟ اكستنشن، وبعدها بدا ايه؟ رجعت كده، المحصله في الاخر ايه؟ صفر. ايه المشكله عندي دلوقتي؟ ان مين لسه ما اتولدش؟ والله العظيم جامد موت. اللي يقول لي قانون خروج الكتاف، علشان الكتف يلف، ايه عشان الكتف يتولد لازم ايه؟ لازم يلف، لازم يلف بحيث انه يبقى واخد الوضع اللي اسمه الايه؟ الانتروبيسي. الله، قانون الخروج، الخروج بالايه؟ بالطول. يعني بص، يعني الكتف هيلف كده، كتف هيلف. ومين بره حر؟ هايل. طب لو الكتف لف جوه كده مين كمان هيلف معاه كده؟ الراس. انت هتشوف الكتاف اللي بتلف جوه اللي هتشوف الراس، هتشوف الراس بتلف بره خارجيا. بنسمي اللفه الخارجيه دي اكسترنال ايه؟ على فكرة ما هي الاكسترنال روتيشن الا انعكاس للانترنال روتيشن بتاع مين؟ الشولدرز. بس خلاص. يلا يا دكتور اخر خطوة دي ربنا يبارك. طب طب طب طب طب طب تعالى اقول لك على حاجة، تعالى اقول لك على حاجة، من غير السهم ده، من غير السهم ده، اخدت بالك من الحركة اللي انا عملتها في اول السنة، قصدي اول الدرس، ان انا بقول لك البيبي نازل اهو بالعرض واكتشف ان في حاجة بالطول، راح عامل كده وطلع وبعدين رجع تاني، صح؟ ده تقريبا اللي انا رسمه. ده تقريبا اللي انا رسمه. هو ولا حاجه ولا حاجه. انت ماشي كده يا دكتور نازل زي الفل، لقيت الدنيا مجبراك انك تركب بالطول، طلعت بالطول رجعت تاني ايه؟ عليك. وده اللي انا عامله، ده كل ده اللي عامله. الخطوه دي يا دكتور عندي اسمها ايه؟ الخطوه دي اسمها انترنال روتيشن. طب والعكس بتاعها اسمه ايه؟ اسمه ريستيتيوت. تمن في تمن. لكن في التمن في تمن دي في حاجتين لعبوا، في حاجه اسمها فلكشن وايه؟ واكستنشن. فلكشن واكستنشن، عملت تمن في تمن، وزي ما انت كنت بديها لفت اوكسيبيتو انتيرير، رجعت في الاخر بقيت ايه؟ رجعت في الاخر بقيت ايه؟ لفت اوكسيبيتو انتيرير. مين دلوقتي المفروض يلف علشان يتولد؟ الكتاف. فيا دكتور الكتاف هتروح لفه لها اناظر تمن. انت بقى تخيل، مش عارف اعملها ازاي على السبوره دي، يعني محتاج اعملها قصها بكرتون، لان انا لو قصيت الكلام ده بكرتون ولفيت الكتف كده الراس مالها؟ هتلف معاك. انتوا متخيلين ولا لازم اعملها المره الجايه دي بكرتون؟ لو انا لفيت عندي الكتف التمن ده، التمن ده كده، مين هيلف معايا؟ هتلف معايا الراس كده. ولو لفت معاك الراس كده هيبقى دي اسمها اكسترنال ايه؟ روتيشن. وما هي الا انعكاس الانترنال روتيشن بتاع الايه الشولدرز بس انعكاس الانترنال. عايز اقول لك على حاجه، طب تخيل الفيلم من البدايه. طب عارف انت لما رجعت بقيت هنا، عارف انت الاول داخل الحوض ازاي؟ اللي يقولها لي دي يبقى صايع. انت داخل الحوض ازاي؟ بالعرض، ولفيت توم بتوم ورجعت تاني توم، يعني ما عملتش حاجه. بس اللي يقول لي التوم ده ايه؟ ده بقى ده يبقى فيت، ده ما يحضرليش تاني والله العظيم قد كلام ما يحضر لي تاني بقيه الشهر. التوم الاسود ده اللي رسمه ده امتى وايه وحصل فين؟ ده اللي حصل وقت الانجيجمنت في 37. طب وبعد كده يا دكتور ابتديت ولاده وانت لفت اكسبت انتيريور، التوم ده اسمه ايه؟ انترنال روتيشن. التوم ده اسمه ايه؟ ريستيتيوشن. التوم ده اسمه ايه؟ ريستيتيوشن. يا جدعان انت شكلك داخل بالعرض ورجعت في الاخر خالص بقيت بالايه؟ زي ما انت. تشوف شوف شوف شوف انت كده استوعبت الحركه اللي انا بقولها؟ ان كل اللي عملته انك دخلت بالعرض، جوه بقى حصل لك تربنه زي ما انت، بس في الاخر رحت راجع بالايه؟ زي ما انت. جوه حصل لك اللي حصل لك، لكن في الاخر طلعت ايه؟ في الاخر طلعت زي ما انت. بس فيا دكتور تكتشف عندي ان انت ما بتعملش حاجه غير انك مجرد، انت عارف لو جبت منظر حوض وحطيت فيه عيل وكبست عليه من فوق هتشوف الكلام ده كله بيحصل غصب عنك. It is a matter of accommodation. بس تاني يا رجاله، التمن الاولاني ده حصل وقت الايه؟ محسوب ولا غير محسوب؟ غير محسوب. ده باسف اتزحلقت على مين؟ لفيتريناي. طب نتكلم بالانجليزي، اتحولت من لفت اوكسيبتو ترانزفيرس بقيت ايه؟ لفت اوكسيبتو انتيريور. فضلت كده لغايه يوم ما دوست بنزين، لغايه يوم الايه؟ ولاده. ايه اللي حصل وقت الولاده؟ انكريز ديفلكشن، او حصل انكريز ديفلكشن عشان يحصل ايه؟ انتيريور روتيشن. على فكره بقيت بالطول، الراس بقت بالطول. وانس بقت بالطول تعمل اكستنشن وتخرج. خرجت يا دكتور ترجع تاني عندي حضرتك عكس الانترنال روتيشن، يحصل ايه؟ ريستيتيوشن. امال التمن الاخير ده جه منين؟ ده اكسترنال روتيشن اوف هاد، ما هو الا انعكاس لانترنال روتيشن اوف ايه؟ اوف ذا شولدرز. ايه الاسئله اللي عندكم؟ يس لا ما ده هناخدها. لو ده سؤالك ليه فيو بليك افضل من الثاني هناخدها لاسباب معينه اقولها لك بحسب ايه على طول. ماشي غيره؟ يس لا لا ما الرسمه دي مركبه، انا ما اقدرش اخدها، يعني رسمه من قدام ومن جنب ومن ورا فما تفهمش فيها. غيره؟ الحصه الوحيده اللي بسمع بيها الاسئله السانتو انجيشمنت دي لسه هنقولها، الانجيشمنت يختلف في الفكريه عن المالتي جرامد لسه هنقولها. غيره؟ الحمد لله انا اطلع ان الناس بيسالني في تفاصيل لسه ما انتهاش، اسالوني في اللي انا قلته. غيره؟ ايوه يا محمود. ده سؤال جميل اللي هو علاقه اليوترس بالسيرفكس بالراس بالحوض. مش عارف. غيره؟ ده سؤال صعب جدا انك تتخيل كله في بعض، دي صعبه جدا. اياك تخش في المرحله دي دلوقتي، هي تخش في المرحله دي دلوقتي، ده احنا لسه الحصه دي كانها لم تكن، ده احنا بنسخن مع بعض. غيره؟ شباب طب انتم مستنيين ايه؟ انا كده خلاص خلصت اللي عندي. يلا اشوفكم على خير رجاله، اشوفكم على خير باذن الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.